إلي أن تواضعوا. التواضع هو التذلل والاستسلام للحق فيما بين العبد وربه، فيما بين العبد والناس. وأن الإنسان يزيل عنه الكبر والعجب والغرور وما شابهها. قال إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يبخل أحد على أحد. فالبغي الظلم والاعتداء هو خلق منقوص، تصرف مشين، لهذا أمر الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم بأن يخفض جناحه لمن اتبعه، بقوله جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. في وصف المؤمنين في التعامل فيما بينهم قوله تعالى: الله والذين معه شجاع على الكفار رحماء بينهم. وجاء قوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فكله من التواضع المطلوب من الذي أوحى الله تعالى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا ذم الله جل وعلا البغي على الناس والفخر والتكبر، وقال جل وعلا: إن الله لا يحب كل مختال فخور. ويقول جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يقول تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وهذه التوجيهات الإلهية والتأكيدات النبوية المقصود منها هو تخلق الإنسان المسلم بهذا الخلق العظيم وهو التواضع، حتى يعيش الناس فيما بينهم عيشة سعيدة هنيئة، ليس فيها تعالي ولا غرور ولا غطرسة. لأن هذه الأمة أمة واحدة، هذه أمتكم أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة. فيها الصراع الطبقي والتعالي على الخلق، احتقار الإنسان لأخيه المسلم، كل هذا ممنوع في شريعتنا وليس من أخلاق ديننا. ولهذا جاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كذب. هذا وعيد شديد. وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه وأنت؟ قال نعم كنت أرعاها على قريطة لأهل مكة. جاء في حديث آخر كنت أرعى غنم أهلي بأجياد. النبي صلى الله عليه وسلم نبه أن من آثار التواضع رفعة الإنسان وسمو منزلته عند الله تعالى وعند الناس، فقال عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه. قال عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. لا يستجيب للدعوة إلا إذا كان ذبيحة خاصة به وإلا فإنه يمتنع. فإذا دعي إلى أدنى نوع من الطعام فإنه يستجيب ولو كان كراع قدم رجل الماشية وليس فيه لحم بس فيه طعم دسم ويصير نكهة. هذه الأخلاق الفاضلة التي وجهها إلينا وجهنا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم لا بد أن يظهر أثرها على المسلم، يكون سلوك المسلم فيه شيء واضح وظاهر من الأدب والتواضع. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه. أخرجه مسلم. يريد منه في هذا المعنى قوله وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى، هذا في باب تواضع، وهو أن التواضع ليس ذلة وليس مهانة وليس محو وليس حقرانا للشخص، وإنما هو رفعة وعلو وسمو ترتفع به منزلة الإنسان عند الناس إذا تواضع. أظن الإنسان أنه إذا تواضع احتقره الناس، بل إذا تواضع أجله الناس واحترموه وأحبوه وزادت منزلته عندهم. أما الجمل الأخرى التي وردت في هذا الحديث فهي قوله عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال. أخبركم أن الإنسان إذا تصدق فإن الصدقة يسميها الله جل وعلا ويربيها حتى تصير مثل الجبل العظيم. فتتبارك ويجدها الإنسان عند ربه، هذا ثواب أخر. ثواب دنيوي هو أنه يحفظ ماله ويبارك له في ماله ويصونه عن الفساد فيتكاثر ماله. فالصدقة لا تنقص المال إنما هي تنميه، ولهذا قال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي بمعنى ينمي ويزيد. ويقول جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنوات في كل سنبلة مئة من القمح أو الشعير أو الذرة وضعتها في الأرض وأسقيتها وطلع سبع سنابل، كل واحدة من هذه السنابل فيها مئة من جنس المبذورة يعني 700، هذا مثل الإنسان الذي يدخل، فإذا دفعت ريال لا تظن أنه خسارة، خسرت ريال، لا، كسبت 700 ريال، والله يضاعف لمن يشاء، قد يزيد على هذا ويكثر بأرقام كثيرة. جاء قول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، مشاهد وظاهر. الإنسان الذي يخذ زكاته يحفظ الله ماله ويبارك فيه وينمو ويتكاثر. الإنسان الذي يمنع زكاته يصاب بالكوارث والمصائب والجوائع والنكبات والأمراض والأضرار وغيرها، وقد ترتفع أرقامه في فترة ثم تمحق في لحظة. ثم إن هذه الصدقة التي تتبعها هي عبارة عن قرض، وقرض لملي ليس بمقدار ما اقترض، إنما يسدد بأضعاف مضاعفة. يقول جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. هذا كلام من؟ كلام الله جل وعلا. يعني هذا يقين 100%، ما في أي شيء، ليس كلام محتمل، لأن الله جل وعلا هو أصدق القائلين. وعلى الإنسان أن يوجد عنده يقين بمثل هذا. المسألة الثانية فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. نتيجة الاحتكاك بالآخرين ونتيجة تشابك المصالح بين الناس، قد يغلط بعضهم على بعض، قد يخطئ بعضهم على بعض، فما موقفك أنت أيها الإنسان من أخيك إذا غلط عليك؟ هل تكيل له الصاع بصاعين تنتقم منه، تتوعد، ترعد، تزبد، تهدد، أم أنك تقابل خطأه بالسماحة واللين وحسن المعاملة؟ الله جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول تبارك وتعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يعني الإنسان الذي يصبر على الخطأ ويسامح الذي يخطأ عليه هذا من عزم الأمور، يعني مسألة يقبلها الأقوياء من الرجال أصحاب النفوس الكريمة القوية. أما النفوس الدنيئة فإنه سيهجم على خصمه، لأن الإنسان له الحق في المطالبة بما اعتدي عليه به، فغير عليه أن يطلب القصاص ممن اعتدى عليه، ويطلب العوض ممن أتلف شيئا من ماله. لكن من صبر وغفر فهذا من عزم الأمور، أصحاب العزائم القوية والنفوس الكبيرة هي التي تتحمل مثل هذه المواقف. فالإنسان إذا عفى عند المقدرة احترمه الناس وأجلوه وعلت منزلته عندهم، ما أن منزلته تعلو عند الله تعالى ويحبه الله لأنه محسن، فيضع له المحبة في الأرض. العفو عند المقدرة من أجل الأعمال وأفضل القربات، عند الله تبارك وتعالى. حديثا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رجعه الترمذي وحسنه، وليحمد من حديث أسماء بنت يزيد النحل. الحديث يبين أن الإنسان ينبغي له أن يدافع عن عرض أخيه إذا سمع أحدا يتكلم فيه، فيدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا دافعت عن أخيك كنت خطأ المتحدث الذي تكلم في عرضه وبينت زيف كلامه، إن الله تبارك وتعالى يرد عن وجهك النار. أن نحن المسلمين إخوة، يجب أن نعيش دائما في قلب وقالب واحد، فإذا أن أحدا تكلم في حق أحد إخواننا المؤمنين يجب أن نبين الحقيقة على ما هي عليه، ونبين خطأ هذا المتحدث وأنه متحامل وأراد تشويه صورة ذلك الإنسان الصالح الطيب العفيف، وبهذا يحصل الإنسان على مكرمة عظيمة حيث دافع عن أخيه، فإن الله تعالى يتولى الدفاع عنه عند الحساب. جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يخبر امرأة مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. بكم أن الجزاء من جنس العمل، قد يمر بك موقف أنت أيضا تحتاج إلى نصرة وتأييد، لكنك لا تجد أحدا يدافع عنك، إنما تخذل في هذا الموقف. حديثا عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام، ادخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي. في مسائل أربع من أسباب دخول الجنة بسلام بدون عذاب قبل دخولها. يا أيها الناس خطاب للناس جميعا، أفشوا السلام. الإفشاء هو نشر وإشاعة وتعميم السلام حيث يكون ظاهرا بين الناس، إذا قابلت الإنسان تسلم عليه، لا أن يمر الإنسان ويضرب كتفه بكتف من يقابله ولا يسلم عليه. ومع الأسف الشديد في زمننا هذا ضعف هذا الأمر، في وقت مضى كان الناس أحسن حالة في إفشاء السلام، لكن لما كثرت الماديات صار الإنسان وهو يمشي لا يفكر إلا بدنياه، ويمر به الناس وهو لا يراهم، أو يراهم وهو مشغول ما عنده وقت حتى أنه يطرح عليهم السلام. هذا حرمان كبير، لأن إفشاء السلام خلق النبيل يحصل به الراحة للطرفين، ويحصل به الثقة والأنس، وهو تحية أهل الجنة وتحية أهل الإسلام. إذا صار يصير مثلا في مكان وهو غريب وهو خائف، فقابله أحد، فقد يقع لك الإنسان في مكان خالي في الليل فإنه قد يوجد عندهم شيء من الخوف، فإذا قال للمقابل له السلام عليكم أو قال له المقابل له السلام عليكم اطمأن كل منهما وارتاح. شاء السلام نعمة كبرى لأهلها، وينبغي أن يشيع ذكرها ويكثر استعمالها في كل موطن. بل إذا كنت تسير أنت وصاحبك أو زميلك فحال بينكما جدار أو شجرة ثم تقيتما سلمان على بعض. السلام وصل الأرحام، صلة الرحم. إلى الأقارب من أصول وفروع وحواش، من آباء وأجداد وأولاد وإخوة وأعمام وأخوال وأصحاب. صلة الرحم أمر واجب في ديننا، والمعنيون بقوله الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ثم قال جل وعلا أولئك لهم عقبى الدار. بينما الذين يقطعون الرحم، قال الله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ثم قال أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. علاقة بينك وبين أرحامك ليست علاقة اقتصاد ولا علاقة تبادل مصالح، بل أنت وإياهم سبق أن اجتمعتم في رحم امرأة واحدة ثم تناسلتم وتكاثرتم ووجدت فروعكم البشر وأغصانكم المتعددة المتنوعة. ينبغي أن يوجد بين هذه الأوراق والأغصان اتصال بالجذع الذي يستقى منه الماء من الأرض. هذا قال الله جل وعلا عن الرحمن خلقت الرحم فققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. الأقارب وتقديم الهدايا لهم والدعاء لهم والإحسان لهم ودعوتهم كلها أمور مطلوبة يحصل بها التآلف والتراحم والتعاون. أما المسألة الثالثة فيقوله عليه الصلاة والسلام أطعم الطعام. أطعم الطعام من النفقات الواجبة والمستحبة إنفاقا على الأهل والمماليك من بهائم وغيرها. يقول طعامي وهما هو واجب كالنفقة على الأهل والأولاد والنفقة على البهائم والطيور ونحوها التي تملكها، هذا أمر واجب وحتم. وهناك نفقات مستحبة كصدقة التطوع، هناك نفقة واجبة هي إخراج الزكاة الواجبة. لم تدح الله تعالى الذين يطعمون الطعام، قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا. وقاهم الله شر ذلك بسبب إطعامهم طعام ولقاهم نظرة وسرورا. فإطعام الطعام من أجل الأعمال، ولا يحق للمسلم أن يبيت شبعانا وجاره جائعا. ينبغي الإنسان أن يتفقد من حوله من أقاربه وجيرانه ونحوه. فالمسألة الرابعة هي قوله عليه الصلاة والسلام وصلوا بالليل والناس نيام، المراد بذلك قيام الليل، وصلاة الليل هي أفضل النفل، لهذا قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة داود، أفضل الصيام صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. فتح الله جل وعلا قيام الليل بقوله بوصف القائمين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ينامون نومهم قليل وليلهم يعمر الصلاة استغفار الدعاء لا بمشاهدة القنوات الفضائية ولا بالغيبة والنميمة وأكل لحوم الناس ولا بمشاهدة المسلسلات الهادفة وقتل الوقت. قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وصف أولياءه جل وعلا بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ينبغي للمسلم أن ينتهي هذا الخير، ويزداد التأكيد على هذا في شهرنا هذا، الإنسان يحرص على أن يستفيد من ليله في مصلحته من عبادته لربه جل وعلا. كما يفهم الناس من أن رمضان هو تغيير للمواعيد، لأن الإنسان أحيانا يتصل عليك الساعة الواحدة أو الثانية بأمر تافه ونحو ذلك، يظن أن الناس كلهم يريدون أن يسهروا، ورمضان هو سهر وسمر، ولهذا تلاحظون الشوارع طول الليل مكتظة بالسيارات وفي النهار خالية، فانقلبت المفاهيم، وهذا كله من الأخطاء، من أخطاء ضارة، لأن حاجة الإنسان إلى الراحة والنوم في الليل أكثر من النهار، فائدة الجسم بالنوم ليلا أكثر من النهار، ويبقى الإنسان من الليل ما يحتاجه لعبادة ربه، وبقيته يكون راحة. هذه الأمور الأربعة من قام بها إن الله جل وعلا سيوفقه بترك المنهيات والقيام بسائر الطاعات، فيدخل الجنة سالما من عذاب الله جل وعلا. الإنسان إذا أفشى السلام ووصل رحمه وأطعم طعامه وقام الليل فإن هذا من علامة التوفيق التي تحول بينه وبين الجرعة على المحرمات أو التهاون في شيء من الواجبات. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.